أخف من موجه ليس كل ليس كل ليس بشوف البحر بينده لي أخف من موجه ليس كل ليس ليس بشوف البحر بينده لي اخاف من موجه ليس سافر ليس سافر ليس بشوف البحر بينده لي اخاف من موجه ليس سافر ليس سافر ليس ومين بالليل حيسمع لي ومين بالليل حيسمع لي ومين بالليل حيسمع لي ومين حبك ملوش آخر ملوش آخر بشوف البحر بينده لي اخاف من موجه ليس ليس ليس بشوف البحر بينده لي اخاف من موجه ليس ليس ليس بشوف البحر بينده لي اخاف من موجه ليس ليس ليس بشوف البحر بينده لي اخاف من موجه ليس ليس ليس ومين بالليل حيسمع لي ومين بالليل حيسمع لي ومين بالليل حيسمع لي ومين حبك ملوش آخر ملوش آخر خديدي ورسيني على بر أمان أمان خديدي ورويني أنا عطشان عطشان خديدي ورسيني على بر أمان أمان خديدي ورويني أنا عطشان عطشان كنت حتقسى انا برضو لك مشتاق يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا حبيبي يا حبيبي اه يا حبيبي We'll be right back. أفكاري أفكاري حنين قلبي منزعني ومهما أخبي أفكاري أفكاري حنين قلبي منزعني مهما أخبي أفكاري أفكاري حنين قلبي دمعني خدي دواسيني على بر أمان أمان خدي مرويني أنا عطشان عطشان خدي دواسيني على بر أمان أمان عطشان عطشان من كنت حبيت انا برضو لك مشتاق يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي akşam akşam gidiyor esinim ana barri emek gidiyor ben akşam akşam kulke hafif sene varmıyor müşter يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا حبيبي يا حبيبي اه يا حبيبي يا حبيبي